قصة تترى جاءت بها البشرى موعظة كبرى أو عبرة للناس قصة وسينا تمحو مآسينا تزرع حيا فينا بالعزم والباس يا ربي عليم علمني كريم أكرمني هداك ألهمني أسعدني يا رب قصة آية سوم غاية رب البرايا اشرح بها قلبي يا رب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه أما بعد أهل الكتاب منهم قسيسون منهم رهبان كان الصحابة إذا نظروا إليهم البعض منهم يحزن لحالهم تعرفون ليش؟ كثير منهم حرم نفسه من متع الحياة بعضهم ما يتزوج بعضهم حرم على نفسه ما حرم بعضهم ترك الدنيا واعتزل بعضهم كتب على نفسه الرهبنة بعضهم جلس يتعبد طوال عمره حتى إنك ترأف لحالهم وكان عمر أحيانا يتحسر على حالهم لأن الله عز وجل يقول عنهم قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا ما قال بالخاسرين قال بالأخسرين ليش أخسر أفعل يعني هذا أكثر واحد في الخسارة من هو يا رب أخسر إنسان شوف هذا الإنسان قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا يعني في الدنيا مو مشوا الله قال سعيهم يعني سعوا في كما يظنون طاعة الله سعوا واجتهدوا فيما يحسبون أنه تقرب إلى الله فلما جاءوا يوم القيامة وجدوا أعمالهم هباء منثورا هذيل أكثر الناس خسارة قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا بعض الصحابة كان ينزلها على فئة من هذه الأمة من هذه الفئة؟ بعضهم كان يقول هؤلاء الحرورية الخوارج اللي كانوا يقرون القرآن لكن ما يفهمون قتلوا حتى أصحاب محمد قتلوا مبشرين بالجنة قتلوهم قتلوا أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام خير الناس كانوا يظنون أنهم على حق وهم على باطل كان بعض الصحابة يقول هذه الآية أيضا تصح فيهم الأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا كل اجتهادهم ترى بعضهم كان يصلي ويتعبد ويقرأ القرآن أكثر من غيره كانوا خاشعين لكن المساكين ما فهموا القرآن الذي قرأوه وأنزلوا القرآن في غير منزلته وقتلوا العباد وقتلوا الأتقياء وقتلوا أصحاب النبي تقربا إلى الله فما أقبح فعلهم فهم من الأخسرين أعمالا لما قالت اليهود بعد أن أنزل الله فيهم وما أوتيتم من العلم إلا قليلا قالوا أوتيت علينا التوراة وفيها من العلم الكثير أنزل الله عز وجل آيات منها قل لو كان البحر مدادا افهموا أيها اليهود علم الله ما نستطيع أن نقارن علمنا بعلم الله عز وجل البحر هذا كله لو كله صار حبر المداد يعني الحبر الذي يمده لكلمات ربي تخيل كل البحر بل 7 أضعاف البحر كلها صارت حبرا لكلمات الله عز وجل لنفد البحر قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. يعني مدد بعد مدد بعد مدد إلى سبعة أبحر كلها جعلت حبرا لكلمات الله. الحبر يخلص والكلمات الله لا تنفد. فلما نقول عندنا علم، ترى احنا في علم الله عز وجل علوم أهل الأرض كلها في علم الله قليل، وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. أحد الصحابة رضي الله عنه كان يسأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن عمله، أنه يعمل العمل فيخلصه لله عز وجل، يعني عمل خالص لله، لكن إذا مدح عليه يقول فأحب أن أحمد عليه، يعني أنا أستانس وأفرح لما الناس تمدحني بهذا العمل. هن يدخل على العمل يدخله خدش، يخدش هذا العمل، هذا يسمى الرياء. وحب مدح الناس، حب مدح الناس في العمل يفسد العمل نفسه. لا يقبل الله من العمل إلا الخالص. من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. قل إنما أنا بشر مثلكم. الله يقول يا محمد قل للناس، قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. هذه الآية بيّنت شرطين مهمين. شنو الشرطين؟ شروط قبول العمل. ما في عمل الله يقبله إلا بهذين الشرطين. قال فليعمل عملا صالحا. شنو يعني صالح؟ يعني عمل الله شرعه. ما يصير تعمل عمل الله ما شرعه، لا بالقرآن ولا بالسنة، ما يصير. ما يصير تألف من عندك عبادة، لا ما يصير. العبادة أول شرط من شروطها أن تكون صالحة، يعني مشروعة، إما بالقرآن أو بالسنة. هذا الشرط الأول. الشرط الثاني، وأنت تتعبد لا يشرك بعبادة ربه أحدا. ما يصير العمل خالص لله تخلي جزء منه لله وجزء منه لغير الله. مثال، واحد يصلي كبر للصلاة، نوى أن يقرأ في الصلاة قل هو الله أحد، أول ما كبر أبي أقرأ قل هو الله أحد قل أعوذ برب الفلق، كان بروحه بالمسجد، فلما شعر أن في المسجد هناك من دخل طول في الصلاة، بدل ما يقرأ قل هو الله أحد قرأ عما يتساءلون. ليش غير؟ نفسه قالت له ترى في ناس في المسجد، طول في الصلاة. هذا العمل جزء منه لله وجزء منه لغير الله. طيب شو يصير؟ العمل ما يقبل. من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا، أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا، كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا، ونرثه ما يقول ويأتينا فردا، واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا، كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا. سئل النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن الرجل يقاتل حمية والرجل يقاتل شجاعة والرجل يقال رياء، كل واحد يقاتل، اللي يقاتل علشان الناس يقولون عنه شجاع، واللي يقاتل علشان بس يدافع عن قومه ما يهمه حق وباطل، أيهم في سبيل الله؟ ولا واحد فيهم. قال: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا. ما يكفي انك تقول انا صليت بالشروط والاركان والسنن وكل شيء تمام، هذا الشرط الاول. شرط ثاني، تدري شنو الشرط الثاني؟ هو الاهم، قلبك. صلاتك لمن؟ سجودك لمن؟ ركوعك لمن؟ كل عبادتك هذه لمن؟ اذا كانت لله وشوي لغير الله يبطل العمل، ما يصير، لازم كله خالص لله ولا يشرك بعبادة ربه، يعني هذه العبادة لا تشرك فيها غير الله عز وجل. فتر جبريل عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وخصوصا لما سئل النبي ثلاثة أسئلة: سئل عن الفتية الذين غابوا في الدهر أصحاب الكهف، وسئل عن ذي القرنين، وسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الروح، فقال لهم: غدا أجيبكم، فما نزل جبريل. فانتظر النبي صلى الله عليه وسلم فتأخر جبريل، فلما نزل بالآيات والإجابة قال: اشتقت إليك يا جبريل. فقال له جبريل: وما نتنزل إلا بأمر ربك. أنزل الله آيات يحكي تأخر جبريل عن النبي: وما نتنزل إلا بأمر ربك، له ما بين أيدينا الدنيا وما خلفنا الآخرة وما كان ربك نسيا. قضية ليست باختياري، الله يأمرني فأنزل، الله يأمرني فلا أنزل. وما نتنزل إلا بأمر ربك، له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا. يا ربي عليم علمني، كريم أكرمني، هداك ألهمني أسعدني يا رب. كم قصة تترى جاءت بها البشرى، موعظة كبرى أو عبرة للناس، قصة واسينا تمحو مآسينا، تزرع حيا فينا بالعزم والباس. يا ربي عليم علمني، كريم أكرمني، هداك ألهمني أسعدني يا رب. قصة آية سوم غاية، رب البرايا اشرح بها قلبي يا رب.